في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديواني عمر بن أبي ربيعة. ما شجاك الغداة من رسم داري، دارس الربع مثل وحي الستار. بدل الربع بعد نعم نعاما وظباء، يخذنك الأمهار. عقت فيه وقلت للركب عوجوا، فثنى الركب كل حرف خياري. ثم قالوا اربعا عليك وقض اليوم بعض الهموم والأوطار. عز شيء أن يقضي اليوم حاجا بوقوف منا على الأكوار. إن تكن دار آل نعم قواء خاليا جوها من الأجوار، فلقدما رأيت فيها مهاتا في جوار أوانس أبكاري. ذكرتني الديار نعما وأترابا حسانا نواعما كالصوار. آنسات مثل تماثيل لعسا مع خود خريدة النعطار. ومقاما قد قمته مع نعم وحديثا مثل الجنى المشتاري. تتقي العين تحت عين سجوم وابلها في دجج جنة ساري. واقتننا بردين من جيد العصب معا بين مطرف وشعاري. بت في نعمة وبات وسادي معصما بين دملج وسواري. ثم إن الصباح لاح ولاحت أنجم الصبح مثل جزع العذار. فنهضنا نمشي نعفي برودا ومروطا وهنا على الآثار. وتولى نواعم خفرات يتهادين كالظباء السواري. مثقلات يسجين بدر صعود وهي في الصبح مثل شمس النهار. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.